قالوا معذرة إلى ربكم، يعني لو هم ضلال وربنا كتب عليهم الضلال ما لهمش حجة أمام الله. ولعلهم يتقون، ممكن كلامنا يأثر عليهم ويبقى مكتوب له الهداية على يدي. دايما حط ده في بالك، فلان ده جاله دعاء كثر، هو أنا يعني اللي هقول كلمتين يخلوه يرجع الإسلام تاني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أنت إيش عرفك لعله يتقي ويرجع على يديك أنت؟ ممكن فات عليه 100 داعية وانت رقم 101 اللي ربنا كاتب انه يهتدي على يديك. لعلك لو اسمه ايه ده راغبت عنه ونفضت له ربنا يحاسبك على ده ويقول لك انت قصرت في اداء مهمتك، وانه انت متحمل جزء من ذنبه ومعصيته واستمراره على المعصية والبغي والفجور والفسق والعصيان. الله المستعان. فدي نقطة، ان ناس عندهم جهل مركب وبعدين بيفهموا الدين على اساس الجهل المركب ده وياخدوا قرار. انت واجب عليك كداعية تريد ان تؤثر في المجتمع تحاول تفهم ايه الافكار اللي حواليك، ما تعزلش نفسك عن المجتمع، ما تقولش اني لا انا هبقى فكوزي في التخصص ده وبس، ماليش دعوه باي حاجه تانية في الدنيا، انت كده سلبي. مفيش مانع انك تبقى متخصص في مجال دعوي معين وتبقى مشهور بيه، مفيش مشكله، لكن ما تنعزلش عن باقي مجالات الحياه، ما ينفعش. لازم تبقى فاهم هي الناس بتتكلم في ايه فيما يخص السياسة وأمور الدنيا علشان تسوس الدنيا بالدين. لو أنت منعزل أنت سبب من أسباب الإلحاد. ليه؟ لأن الناس شايفة فيك درويش ما أنتش عايش معهم في الدنيا، وهم يهمهم أمر الدنيا ويهمهم حياتهم الدنيا ومعيشتهم، فإزاي أنت تنعزل كده وتبقى سلبي؟ فيقولوا شوف الدين هو اللي بيعمل كده، رغم أني لأ، الدين ما بيعملش كده، بالعكس الدين بيقولك انخرط في المجتمع، الدين بيقولك خليك إيجابي كعضو في المجتمع، الدين بيقولك أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر في المجتمع وهكذا، الدين بيقولك لو ظالم خذ على يد الظالم، لو أخوك هيظلم امنعه من الظلم وهكذا. لازم المسلم ما يبقاش معزول عن مجتمعه، فبالتالي تشوف أفكار الناس اللي حواليك، وجدت أن في فكرة باطلة شائعة تعمل على تصحيح هذه الفكرة، سواء من ناحية حوار إسلامي مسيحي، ردود على شبهات، إلحاد، علمانية، تشيع. ما ينفعش، شوف أنا بقول إيه، أنا راجل تخصصي مقارنة أديان حوار إسلامي مسيحي، لكن إذا وجدت إن التشيع انتشر في مصر ما ينفعش أسيب النصرانية والمقارنة التنصير تماما وأتجه إلى التشيع، لكن برضو ما ينفعش أبقى سلبي، لازم أخد فكرة وأعرف وساعد مع 75% مقاومة التنصير 25% مقاومة التشيع. طب لو لقيت البهائية بدأت تنتشر أقسم على حسب اللي موجود في المجتمع، لازم كل واحد ياخد دور، ما ينفعش اقول انا ماليش دعوه بالتشيع انا راجل بتاع تنصير فبالتالي الالحاد زاد دي مش مهمتي، ما ينفعش، انا راجل بتاع تنصير ماليش دعوه بالتشيع التشيع زاد ماليش فيه، الاخوه بتوع التشيع يشيلوا الليله انا شايل التنصير، ما ينفعش. لازم نبقى كالبنيان المرصوص، نبقى كأعضاء جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله المستعان.